الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل كتاب التطبيق الصرفي في الباب الثاني، موضوع التصغير. التصغير من الموضوعات المهمة التي لا يخلو منها كتاب صرفي. التصغير يحتاجه العرب أو المتكلم للتعبير عن أمور متعددة، يعني له أغراض متعددة. أنت تقول مثلا ولد ووليد وطفل وطفيل، تريد أن تعبر عن معنى معين، فجعلت العرب صورة أو صيغة معينة تعبر عن كلمات متعددة، فده نوع من الاختصار البديع الموجود في لغتنا الجميلة. فبدلا من أن تقول ولد صغير ستقول وليد، وبدلا من أن تقول كتاب صغير ستقول كتيب، وغيرها من الاستعمالات. فالتصغير عبارة عن أوزان معينة، وعبارة عن تدخل معين في الكلمة بإضافة بعض الحروف وتغيير في الشكل، كضم فاء الكلمة وفتح الحرف الثاني وزيادة ياء تسمى ياء التصغير، معنى ياء شهيرة في هذا الباب تسمى ياء التصغير. فعندما يصبح على تلك الصورة يعبر عن كأنه يعبر عن الموصوف والصفة مع بعض. فأنت بدلا من أن تقول ولد صغير فتقول وليد. فمجرد التغيير اللي جعلناه في كلمة ولد، شوف كلمة ولد عبارة عن فتحات، الواو مفتوحة اللام مفتوحة، تمام، فأصبحت وليد، ضمينا الفاء فاء الكلمة اللي هي الواو وفتحنا الحرف الثاني وزيدنا بعد الحرف الثاني ياء فأصبحت على وزن فعيل، تمام، فأصبحت في صورة تسمى صور التصغير أو صورة من صور التصغير، وأصبحت تعبر عن عن صغر في الشيء. هذا الصغر إما صغر في الحجم أو صغر في العدد أو صغر في الذات أو صغر في القيمة أو صغر في القدر أو غيرها من من الأغراض التي سنتكلم عنها في أغراض التصغير، تمام. فبالتالي ده نوع اختصار، بدلا من أن تقول ولد صغير أنا سأعبر بكلمة واحدة وهي وليد، رأيت وليدا أو لقيت وليدا، بدلا من أن تقول لقيت ولدا صغيرا. فبالتالي ده اختصار جيد، ويعني الحقيقة بيعتبر من السمات اللغوية الجميلة أو العظيمة التي اختصت بها لغتنا، وليست بحسب علمي على حسب ما اطلعت في الإنجليزية أو الفرنسية وحسب ما علمت في بعض اللغات أنها ليست موجودة تلك الظاهرة إلا في لغتنا الحبيبة أو لغتنا الجميلة اللغة العربية، بناء على ما فيها من اختصار وبناء على ما فيها من فصاحة. فكما يقول المصنف هنا، التصغير ظاهرة لغوية معروفة تحتاجها اللغات لأغراض معينة، ويقال إن العربية تستعمل التصغير لأغراض كالتحقير وتقليل الحجم وتقليل الكمية والعدد وتقريب الزمان والمكان والتحبب، وقد يكون للتعظيم. سأنقل لكم كلاما من النحو الوافي، لا وجدت يعني كلاما مفيدا وفي نفس الوقت يرسخ فهمكم للتصغير، لأنه أريد أن تفهموا الموضوع فهما جيدا، لأنه لا شك من الموضوعات المهمة. فبيقول إيش في الكتاب النحو الوافي العلامة عباس حسن رحمه الله تعالى، تعريفه تغيير يطرأ على بنية الاسم وهيئته. تغيير بيطرأ على البنية، بتدخل ياء بتغير التشكيل فيجعل على وزن فعيل أو فعيعل أو فعيعيل، ستأتي تفصيل تلك الصيغ بالطريقة الخاصة المؤدية إلى هذا التغيير. فيقال في بدر بدير، وفي درهم دريهم، وفي قنديل قنيديل، وهكذا. وتسمى الأوزان الثلاثة اللي هي فعيل وفعيعل وفعيعيل، وهيأتي كيفية تطبيقها. تسمى فعيل وفعيعل وفعيعيل، الأوزان الثلاثة المشهورة في الايه في هذا الباب اسمها فعيل وفعيعل وفعيعيل. تمام، دي هنشوف ايه تفاصيلها ان شاء الله بعد ايه بعد قليل. قال وتسمى الأوزان الثلاثة صيغ التصدير لأنها مختصة به وليست جارية على نظام الميزان الصرف العام. هنشوف الفرق بينها وبين الميزان الايه الصرف العام اللي احنا درسناه. قال الغرض منه، الغرض من التصدير ايش؟ قال الغرض منه تحقيق احد الامور الاتية باوجز الرموز اللفظية. واحد، التحقيق. الان بيبين ايه الاغراض المعنوية التي يستخدم من اجلها التصدير. كأنه سؤال، لما يستخدم العرب التصدير؟ ما الفائدة؟ لما اتعبوا انفسهم ولما كلفوا انفسهم تلك الصيغ وتلك التغييرات التي تدخل على بعض الكلمات؟ ما الهدف حتى يعبروا عن ايش؟ فسيذكر شيئا من ايه من تلك المعاني التي تراد من الايه من التصدير. فيقال يراد منها التحقير. على فكرة التصدير في الكتب القديمة كان ممكن يسمى التحقير. في كتاب سيبويه يقول فإذا حقرت الكلمة الفلانية بمعنى صغرتها، كما يقول الدكتور أو العلامة عباس حسن، قال يرد ذكره يتكلم عن التصدير أحيانا في الكتب القديمة باسم التحقير. وقد تكرر هذا في كتاب سيبويه، والتعبير عنه بالتصدير أنسب لأن هذا الغرض هو الغالب فيه بخلاف التحقير، وغير المصغر يسمى المكبر. يعني يقصد أن إيه كان في بعض الكتب يقول لك إيه حقر الأسماء الآتية، حقر الأسماء بمعنى صغرها. فالتحقير هو الإيه هو التصدير في الإيه في الكتب القديمة، لكن الأولى التعبير بالتصدير لأن كلمة التصدير أعم، والتحقير كلمة يعني هي أحد أغراض الإيه التصدير، لكنها ليست هي كل الأغراض. تمام، فبالتالي كلمة التصدير الموجودة في الكتب المتأخرين والمنتشرة في كتب الصرف هي الأولى بالإيه الأولى في التعبير. تمام، فما الأغراض؟ أول غرض التحقير، نحو دبيل وعويل تصدير عالم يعني، وبطيل في تصدير جبل وعالم وبطل. أنت تريد تصغر جبل صغير فتريد أن تقول إيه وصعدنا فوق، بدل ما تقول جبل صغير تقول إيه صعدنا فوق جبيل، وفلان عويلم لأنه يعني علمه قليل مش هو عالم، لا تريد أن تقول إنه عالم وعلمه أقل من إيه من تلك المرتبة فتقول فلان عويلم. تمام، وفلان أيضا شاعر لكنه شاعر صغير فتقول شويعر، فلان شويعر. تمام، فإيه واضح إن إيه إن العربي عندما يسمع فلان شاعر غير لما يقول إيه فلان شويعر. تمام، وهذا جبل وهذا جبيل وهذا بطل وهذا بطيل وهذا ولد وهذا وليد وهذا كتاب وهذا كتيب. تمام، فلا شك أن هناك إيه أن هناك فرقا بين اللفظين. من ضمن أهدافه تقليل جسم الشيء وذاته، نحو وليد وطفيل وكليل. لما تلاقي يعني كلب صغير جدا أو طفل ولد صغير جدا فبتقول إيه ده وليد مش ولد، أو ده كليب مش كلب. تمام، أيضا من أهداف التصدير تقليل الكمية والعدد، تقليل الكمية والعدد كدريهمات. دريهمات تقول إيه معي دريهمات، هو ده مش تصدير في حجم الدرهم. تمام، وإنما مقصدك إنه إيه شوية قليلة أو في العدد قليلة. ووريقات تقول وريقات، يعني ما يكون الورق عدده قليل. في مثل اشتريت كتابا بدريهمات يضم وريقات نافعة، فأنت تريد أن تقول أنا اشتريت إيه يعني كتاب صغير أو كتيب فيه أوراق قليلة واشتريته بإيه بثمن قليل. دريهم تصدير درهم، درهم النوع من العملة. هو هذا تصدير العدد دري مقصودك في المفرد، هو غالبا ما يصغر إلا علشان يجمع، علشان إيه علشان تقول دريهمات علشان تجمعها، لأن بعض الأحيان ليس المراد انه ايه درهم مصغر بمعنى ان الدرهم صغر، لان العملة ما بتصغر بمعنى، لكن ربما مرادك ان قيمتها صغرت. يمكن تقول ان دريهم من ناحية النفع اصبح ايه اصبح به قليلا، او لانك تريد ان تجمعها وتقللها في العدد فتقول معي دريهمات، يعني معي عدد قليل من الايه من الدراهم، 5 دراهم او 3 دراهم، بدل ما يكون فاكر ان معك 100 درهم او ايه او 1000 درهم. تمام، فده المقصود من ايه من هذا الباب. ايضا قد يراد به تقريب الزمان، انت تقول زرت فلان زرت فلانا قبيل العصر او قبيل المغرب، مقصودك انه ايه انه يعني قبل المغرب بقليل، وقت ضيق. فأنت مثلا لو زرت فلان قبل المغرب بساعة بتقول زرت فلان قبل المغرب، لكن لما يكون قبل المغرب ب5 دقائق تقول ايه زرت فلانا قبيل المغرب. تمام، ففي فرق بين ان تقول زرت فلانا قبل المغرب وقبيل المغرب. واضح الفرق صح؟ قبل المغرب يعني ممكن يكون حتى بساعة فيسمى قبل المغرب، لكن لما يكون قبل الايه المغرب بايه بدقائق فيقال قبيل الايه قبيل المغرب. واضح؟ فتقريب الزمان كقبيل وبعيد، مثل يستيقظ الزارع قبيل الفجر وينام بعيد العشاء، اي قبل وقت الفجر وبعد وقت العشاء بزمن قريب منهما. وايضا تقريب المكان ممكن تستخدم في تقريب المكان، مثل فويق وتحيد، في قول القائل بيتي بيني وبين النهر فويق الميل، يعني زيادة عن الميل قليل، وتحيت الفرسخ. وقد يكون المكان معنويا يراد منه المنزلة والدرجة، نحو فضل الوالدين فويق فضل الأولاد، وتحيت فضل الأجداد. تمام، ففويق يعني معنى أن الفارق ليس كبيرا، وتحيت نفس الشيء. أيضا قد يستخدم في التحبب، التحبب والتودد، تقول يا بني أو يا بنيتي أو يا صديقي، يا صديقي هي تصغير صديق. تمام، أيضا يستخدم في الترحم، أي إظهار الرحمة والشفقة، فتقول هذا البائس مسيكين، مسيكين يعني زيادة في المسكنة. تمام، الغريب انه من الاستخدامات الغريبة للتصغير انه قد يستخدم في التعظيم، وده من باب عكس الامور، لان العرب ساعات كأنها اذا بلغ الشيء المدى او نهايته يمكن ايه يفهم منه عكسه، فعبروا عنه بالايه في التعظيم. وقال الشاعر وكل اناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الانامل. الدويهية تصغير داهية، يعني يقصد انه ما من احد الا وايه الا وسيموت، يريد ان ايه ما من مجموعة من الناس الا وقد تقل عندها الدويهية بمعنى الموت، فصغر داهية. وتصغير الداهية ليس تحقيرا لها وليس تقليلا من شأنها، ولكن على سبيل الايه التعظيم. واضح؟ فهنا ايضا من ضمن قال بعضهم رأيت مليكا تهابه الملوك وسييفا من سيوف الله تتحطم دونه السيوف، بعبارة عبارة بعضهم رأيت مليكا تهابه الملوك. تمام، وسييفا من سيوف الله تتحطم دونه السيوف، فهنا واضح المقصود التعظيم وليس الايه وليس التحقير بدلالة الايه السياق نفسه والكلام. ايضا يفيدك الاختصار كما قلنا وأشرنا في كلامنا انه يقوم مقام الايه ما يدل على الصفة والموصوف معا. تمام، فتقول الاختصار اللفظي مع فادة الوصف كالذي في مثل نهير، تريد نهر صغير، فبدل ما تأتي بكلمتين تأتي بكلمة ايه بكلمة واحدة. تمام، فده كله ايه دي من ضمن الاغراض. عموما كما يقول الشيخ او الدكتور عباس حسن انه غالب الاغراض يمكن ان ترجع الى التحقير او التقليل، والتصغير بيفيد ايه مع الاختصار القوة والتركيز، دي ايه دي فوائد التصغير. واضح شباب؟ يبقى والحقيقة انها ليست كل الفوائد وانما هي بعض الفوائد، وإلا فالحقيقة الموضوع ايه الموضوع كبير جدا، والعرب تفننوا في استخدام الايه في استخدام التصغير وفي الاستفادة من التصغير. واضح؟ فده بالنسبة لإيه للتظهير. طيب ده بالنسبة لفوائده، هل في قواعد أو في أسس في مسألة التصدير، أو ما أو بمعنى آخر ما شروط الأسماء التي يدخلها التصدير؟ هل كل كلمة يدخلها التصدير؟ لا. الجواب شروط الأسماء التي يدخلها التصدير، قال التصدير خاص بالأسماء بلا شك، لا يدخل الأفعال. احنا الصرف بنتعامل مع الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، صحيح؟ طيب لكن مسألة التصدير لا تدخل الأفعال يا شباب، لم تدخل عندهم إلا في أفعل التفضيل، تمام، في قولهم ما أحيلاه وما أحيثنه، تمام، ومن المفروض أن أفعل التفضيل هو فعل عند الإيه؟ عند البصريين. لكن الكوفيين لما رأوا تصديره حكموا عليه بالإسمية، لكن صحيح أنه إيه؟ أنه فعل، وإنهم عندما صغروه شبهوه بأفعل التعجب، وأفعل التعجب من الأسماء. انتبهوا معي، أفعل التفضيل يا شباب من الأفعال أم من الأسماء؟ ها؟ من الأفعال. أفعل أنا سألت أفعل التفضيل ولا أفعل التعجب؟ التفضيل نعم من الأسماء، وأفعل التعجب من الأفعال أم من الأسماء؟ من الأفعال. التعجب، التعجب أفعال، والتفضيل أسماء. لما قل ما أجمل السماء، أجمل هنا إيش إعرابها؟ ما إعرابها؟ ها؟ فعل ماضي. ما أجمل السماء، خدنا أسلوب الإيه؟ أسلوب التعجب. فعند البصريين ما نكرة بمعنى شيء عظيم وهي مبتدأ، ما تعجبية مبتدأ، وأجمل فعل ماض مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر، تمام، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. إذن احفظوا هذا، أفعل التعجب هو من الأفعال عند البصريين. طب وأفعل التفضيل؟ أفعل التفضيل من الأسماء. لما تقول زيد أكبر من محمد، أو زيد أعلم من محمد، فتقول زيد مبتدأ وأعلم خبر مرفوع بالضمة، تمام. فبالتالي يا شباب احفظوا معي هذه العبارة، أفعل التعجب من الأفعال، وأفعل التفضيل من الإيه؟ تمام. طيب فالمفروض يا شباب أن التصدير لا يدخل إلا الأسماء، فدخوله على أفعل التفضيل سهل، لكن الإشكال عندما وجدوا أن بعض العرب أدخله على أفعل التعجب، ومن المفترض أن أفعل التعجب من الأفعال، فسمع قول بعضهم ما أحيلاه، ما أحيلاه وما أحيثنه، وده اللي خلى الكوفيين يقولوا بس أفعل التعجب ده اسم من الأسماء. لكن رد عليهم البصريون قالوا هم صغروه لأنهم لاحظوا الشبه بينه وبين أفعل الإيه؟ أفعل التفضيل، فكأنه لما إيه؟ لما حصل شبه مثلوه به وصغروه، تمام. وبعضهم يعتبر هذا شاذا ولا يقاس عليه، واضح؟ لكن الأصل الآن من القواعد إن أفعل التفضيل، أفعل إن أفعل التعجب يا من القواعد إن التصدير لا يدخل إلا الأسماء. لا يصح لو جد قلت لك صغر ضربة، ما يصحش إلا إن سميت به، إلا إن سميت به، يعني سميت واحد ضربة فأقول ضريب، تمام. لكن كفعل أو كحرف ممنوع مطلقا تصغير الايه؟ تصغير الفعل او الايه؟ او الحرف. واضح شباب؟ يبقى اول قاعدة ان التصغير خاص بالاسماء وحدها، فلا تصغر الافعال ولا الحروف، تمام. وايضا يشترط في الاسم اللي يمكن تصغيره الاتي، ان يكون معربا، فلا تصغر قياسا الاسماء المبنية كالضمائر وكأسماء الاستفهام وأسماء الشرط وكم الخبرية وغيرها من المبنيات إلا ما ورد مسموعا منها. يعني من المفروض أيضا يا شباب أن المبنيات لا تصغر، لكن شذ تصغير بعض أسماء الإشارة وبعض الأسماء الموصولة، شذ كمان. لكن الأصل أن التصغير في الأسماء وفي المعربات دون المبنيات. قال لكن سمعنا في ذا زي وتاتي، تمام، والتي اللتي في عبارة مشهورة يقول بعد اللتي والتي، وبعضهم يقول بعد اللتي والتي، يجوز فيها الوجهان الفتح والايه والضم. فاللتي او اللتي ده تصدير ايه؟ تصدير اللتي، فيقول لك بعد اللتي والتي. سمعتم تلك العبارة موجودة في كلام العرب بعد اللتي والتي، فاللتي هي تصدير التي، تمام، مع ان التي اسم من الاسماء الموصولة المبنية، فكان القياس الا يدخلها، لكن ده يعتبر من الايه؟ من الشاذ. فالاصل الايه؟ ان التصدير لا يدخل الا الايه؟ الا الاسماء المعربة، فشذ تصدير ذات ذات، صغروها على زي. وحتى لما صغروا تلك الاسماء يا شباب كانهم ايه؟ كانهم يعني عدلوا بها عن السنن في التصدير. عاده التصدير يكون بايه؟ التصدير قاعدته سهله، التصدير عاده يكون بانه ضم اول ايه؟ ضم اول الكلمه اللي هو فاء الكلمه، وفتح الايه؟ وفتح الحرف الثاني، وزياده ايه؟ وزياده ياء، زي ما قلنا زي في ولد هنصغرها نقول ايه؟ وليد. دي قاعدة التصريف الأساسية، قاعدة التصريف الأساسية إنك تصغر على فعيل، فيجي فاء الكلمة تضم، تمام، ووليد، والعين الكلمة تفتح، وتيجي بعد عين الكلمة تزود ياء تسمى ياء الايه؟ التصغير، تمام. ده الأساس في التصغير هكذا. لكن تلك الأسماء المبنية حتى لما إيه؟ لما صغروها عدلوا بها عن السنن المعروف في التصغير، فصغروا ذا بذية، يقولوا ذا ذية، وتا تا اسم تية، تمام، ودي موجودة على ألسنة يعني بعض الإيه؟ بعض اليمنيين، صح، يقول لك تية، ها، تية يكسروها تية، لكن هي تية، هي تية، هي تية مفتوحة الايه؟ هي تصدير تاء، تاء احد اسماء الايه؟ الاشارة المؤنثة، بذا بذا لمفرد مذكر اشر، وبذي وذه تيتا على الانثى اقتصر، فمن ضمن اسماء الاشارة للمؤنث تاء، تمام، فصغروها على تية. ايضا صغروا كما قلت الذي قالوا اللذية، والتي قالوا اللتية، وبعضهم يجيز فيها الضم اللذية واللتية، تمام، وصغروا أيضا اللذان اللذية، تمام، واللتان اللتيان إلى آخره، كما سأيه كما سأيه. فالمقصود يا شباب إن ده يعتبر إيه؟ يعتبر شاذا، يعتبر شاذا. فالأصل إن هذه الأسماء مبنية وأنها إيه؟ وأنها لا تصغر. فالأصل أن هذه الأسماء مبنية وأنها إيه؟ وأنها لا تصغر، لكن يعتبر ده تصديرا إيه؟ شاذا، تمام. طيب نقرأ الإيه؟ نقرأ ما قال المصنف ونشوف ما نمشي معه. قال التصدير ظاهرة لغوية، قال في التطبيق الصرفي التصدير ظاهرة لغوية معروفة تحتاجها اللغات لأغراض معينة، ويقال إن العربية تستعمل التصغير لأغراض كالتحقير وتقليل الحجم وتقليل الكمية، مر معنى الشواهد والإيه؟ والأمثلة، والعدد وتقريب الزمان والمكان والتحبب، وقد يكون للتعظيم. والذي يهمنا هو أن نعرف كيف نصوغ التصغير، ونبدأ بالشروط التي يجب أن تتوافر في الاسم حتى يمكن تصغيره. قال واحد أن يكون الاسم معربا، فلا تصغر الأسماء المبنية كأسماء الاستفهام، فيجي واحد يقول لك صغر لي ما أو من أو هل أو الهمزة، ما يضحكش عليك، تمام. الأصل إنها إيه؟ إنها لا تصغر إلا أسماء معدودة أوردها المصنف فهي تصغر ولا يقاس عليها، تمام. فقال فلا تصغر الأسماء المبنية كأسماء الاستفهام والشرط والضمائر والإشارة وغيرها، إلا أن هناك بعض أسماء مبنية ورد السماع بها، وهي ألف أسماء الإشارة ذا وتا وأولى وأولاء وأولائي، وعلى العموم فقد جاء تصديرها على غير القواعد المعروفة. قد بينت ما هي القواعد المعروفة، صح؟ القاعدة الأساسية كما قلنا ضم فاء الكلمة. القاعدة الأساسية في التصغير يا شباب إنها تصغر على فعيل، تمام؟ طيب فعيل بتعمل إيش في الكلمة؟ بتضم فاء الكلمة وتفتح عينها وتأتي بياء تسمى ياء التصغير، تمام؟ ياء ساكنة تسمى ياء التصغير بعد الحرف الثاني. لكن لما نلاحظ تلك الأسماء فين كلمة ذا لما صغرها على ذي، ذا تصغر على ذي، ما مش ماشية مع القواعد صح؟ قال ضربت بالقواعد عرض الحائط. ها؟ ذي موجودة صح؟ آه تمام جيد، يعني وجودها على الألسنة معناها أنها إيه؟ أنها من بقايا اللغة، من بقايا اللغة اللي بقيت فيه على الألسنة، فتقول ذي وتي، تمام؟ كأنه تصغير ذا وتصغير تا، تمام؟ فقال وعلى العموم فقد جاء تصغيره على غير القواعد المعروفة إذ تصغر عن نحو التالي: ذا ذي، وانتبهوا لضبطها، ذا ذي بفتح الذال وياء مشددة مفتوحة، وتا تي أيضا نفس الشيء على نفس الايه على نفس الوزن بتاء مفتوحة وياء مشددة مفتوحة. أولى أولي، أولى أولي، تمام؟ أولئي أوليائي، أوليائي، تمام؟ أما اسم الإشارة المثنى فهو اسم معرب كما تعلم، غير أن صيغته بالتصغير خارجة أيضا، وهي ذاني ذياني وتاني تياني. باء أسماء الصلة يعني الأسماء الموصولة: الذي، التي، الذين تصغيرها اللذي واللتي أو بالضم اللذي واللتي، تمام؟ واللذيني والمثنى اللذان واللذيان واللتان واللتيان. فهذه ده محصورة يعني ايه، يعني هذه بس الايه اتخذت من اسماء الاشارة ومن اسماء الموصولة وصغرت، وغالبها ليس على قياس التصغير المعروف، لانه تجد بعضها مفتوح، بعضها زيدت فيه ياء في غير موضعها، بعضها راحت منه حروف، فده خلاف الايه خلاف القواعد. طيب ده الشرط الاول يا شباب، لما شروط الاسم حتى يصغر الا يكون مبنيا، وشذ تلك الاسماء التي ايه التي ذكرناها. الشرط الثاني ان يكون الكلمه نفسها ليست مصغره، لان المصغر لا يصغر يا شباب. يقال ان ابا علي الفارسي او المازني، المهم عالم من علماء الصرف يا شباب، او من علماء الصرف والنحو يعني، كان عند الرشيد، وكان ابو يوسف الفقيه موجودا، فكان العالم الصرفي هذا يقول ايه، يقول انه كل شيء يعني ممكن يدركه الانسان بواسطة النحو والصرف. قال له طيب الان سأسألك مسألة فقهية وجوب علي فيها بالايه بمعرفتك بالصرف والنحو. قال ما هي؟ قال لو ان انسانا سهى فسجد، فاراد ان يسجد للسهو فسهى في سجود السهو، تمام؟ الان انت يعني اخطأت او ايه او سهوت، فاردت ان تسجد سهوا، تمام؟ وجدت في السهو وسهوت فيه، فهل يسجد سجدتين للسهو جبرا لسهوه في سجود السهو؟ فقال لما ما دليلك من الصرف او النحو؟ قال لان المصغر لا يصغر. تدل بيش؟ قال يعني اراد ان يعالج المسألة الفقهية بمسألة صرفية. قال لان المصغر لا يصغر، يعني الان انا عندي مثلا واحد اسمه دريد، فدريد مصغر اساسا، فقال لي صغر دريد، ما استطيع صغره. مثلا عندهم الفرس يسمونه كميت، وفي شاعر كميت، تمام؟ والكميت هو اللي لونه يعني احمر يضرب الى اللون الاسود يعني حمرة، فده يقول الفرس الكميت، الفرس اللي هو لونه ايه احمر او بني يقترب من السواد، فلو قال لك صغر كلمة كميت قل ما أستطيع. ليش؟ لأن كميت جاي على التصغير، ودريد جاي على التصغير، وهكذا. وليش؟ لأن القاعدة أن المصغر لا يصغر. انتبهوا إلى تلك القواعد، تمام؟ فبالتالي من شرط الكلمة أول شيء أنها ما تكونش مبنية، ثاني شيء أنها ما تكونش مصغرة، ثالث شيء أن يكون معناها قابل للتصغير. يعني ما يصلح أنك تجي تصغر أسماء الله سبحانه وتعالى، حاشا لله. يعني مش من ناحية اللغوية، من ناحية العقدية، من ناحية المعنى. فلأنها التصغير في نوع من التنقيص أو نوع من التقليل. وبالتالي أسماء النبي وأسماء الملائكة وأسماء الله سبحانه وتعالى والمصحف والمسجد وغيرها، فده ليس بجيد، بعضه محرم وبعضه مكروه. ولذلك تجد في بعض كتب الفقه أنه كره أن يقال مسيجد أو يقال مصيحف، تمام؟ يعني حتى لو كان معك مصحف صغير فما تقول مصيحف. ها في فيما لا، يعني لو اراد الازدراء، لو اراد الازدراء. لكن لو جاء مثلا شخص قال للاخر صغر مسجد فقال مسيجد، او صغر كلمة مصحف فقال مصيحف، هو مخطئ. لكن لا نستطيع ان نكفره الا اذا كانت نيته التحقير او ازدراء ازدراء المصحف، فهو كإلقائه في القاذورات او في الزبالة او غيرها. لكن بمجرد ان صغرها، لان بعضه لانها بتأتي في الكتب يعني، لكن هي مكروهة من ناحية ان تلك الاشياء لها قدسية ولها مكانة، فلا ينبغي ان نصغرها خشية من وقوع الاحتقار او وقوع تنزيل مكانتها في الصدور. فده من ناحية معنوية يا شباب، ده ليست المسألة هنا مسألة لغوية، لكن مسألة مرتبطة بعقيدتنا. فالمسلم لا يصغر اسما من اسماء الله، ولا من اسماء الرسول، ولا من اسماء الملائكة، ولا من اسماء الرسل والنبيين، ولا كلمة مسجد، ولا مصحف، ولا كعبة، ولا غيرها من الأشياء لها مكانة في عقيدة المسلم. لأن كما قلنا التصغير في الأصل الهدف الأساس فيه التحقير، بدليل تسمية تبوي له. وفي بعض الكتب يقول لك حقر كذا بمعنى صغره، تمام؟ فده أيضا من ضمن الأشياء، واضح؟ لا لا لا لا لا، يعني الآن أنت زي ما تقول هو ولا عشر العشير، العشير تصغير، لكن عشر العشير ما يعتبرش تصغير من ناحية الصرفية يعني، تمام؟ يعني زي ما تقول ولا قدر قليم، فكلمة قدر ولا أقل من قليم، ده ما يعتبرش تصغير، تمام؟ طيب، قال الشرط الثاني أن لا يكون لفظه على وزن صيغة من صيغ التصغير، فلا تصغر ألفاظ مثل كميت ودريد وسويد، لأنها مصغرة. والقاعدة اللي تحفظوها أن المصغر لا يصغر، تمام؟ ها؟ ايش معناها؟ دي اسماء اشخاص يعني، اشخاص يعني في الاصل انها الكميت كما قلنا اللي هو له يعني، شرحنا الدريد من الدرد هو سقوط الاسنان، تمام؟ فكأنه عشان كده ممكن تطلق على الطفل ما له اسنان دريد، تمام؟ والعالم ابن دريد صاحب الجمهرة من علماء النحو، تمام؟ العلامة ابن دريد من علماء النحو المشهورين. وسويد تصغير للسواد نفسه، تمام؟ فبالتالي ده معناه واضح. نعم، ودويد نفس الشيء، نفس الشيء من الدود. ها؟ جريج من جورج، جريج من جورج، وهو اسم أعجمي في الأساس، تمام؟ جورج لما تصغرها تصبح جريج، تمام؟ ها؟ غنيم تصغير غنمن، تصغير غنمن، ها؟ واضحة، لأنه غنم أو غنمن بمعنى المكتب والربح، فتصغيرها وهو تصغير تعظيم، تمام؟ غنيم، إشارة إلى الإيه؟ إلى المغانم الكبيرة، تمام، وهي من الغنائم وليست من الغنم. ثلاثة، أن يكون معنى الاسم قابلا للتصغير فلا تصغر أسماء، أسماء معظمة دائما كأسماء الله والأنبياء والملائكة، ولا تصغر أسماء مثل كل وبعض، لأن كل يفيد الكلية فما ينفعش تصغر والمعنى ما يناسبش، إزاي تصغر وهو كل، وبعض من نفسه صغير، يعني إزاي تصغر بعض وهو أصل بعض وهو مصغر، فبالتالي الشيء اللي هو ينافي التصغير ما ينفعش تصغره، والشيء اللي هو صغير من نفسه ما ينفعش انك تصغره، ولا اسماء الشهور، لان اسماء الشهور مش قبل الان رمضان هتصغره ليش؟ هيصغر هو رمضان 30 يوم او شوال 30 يوم، ايش التصغير؟ لانه ما ينفعش، وايام الاسبوع ده الاحد ده السبت، طيب السبت هتصغره هو هيبقى 23 ساعة، هو نفس الايه ما يصغر، ولا جمع التكسير الدال على الكثرة، لان احنا معنا جموع التكسير على قسمين، جمع قلة وجمع كثرة، وستأتي انا درسها ان شاء الله الاوزنها، فجمع الكثرة المفروض يدل على كثرة، فما ينفعش يرجع صغره لانه يتنافى مع الايه مع الكثرة، من المفروض ان يدل على ايه على الاعداد من فوق 10، تمام، فازاي يرجع فيتنافى، جمع كثرة معناه يتنافى مع الايه مع التصغير، لكن جمع القلة ممكن، فممكن اجمال اصغرها على اجيمال، تمام، اجمال، لان افعال ده من ايه من اوزان القلة، سيأتي معنا ان شاء الله سندرسه وهو من الدروس المهمة، فباجي اقول اجمال ممكن اصغرها على اجيمال، ليش؟ لان ده جمع قلة، فجمع القلة مناسب ممكن اصغره، لكن اوزان جمع الكثرة لا صح ان ايه لا صح ان انا اصغرها، زي مثلا فعل جمعا لأفعل وفعلاء، حمر جمعا لأحمر وحمراء، فواعل زي مساجد ومصابيح أو فعالل، تمام، صحاري أو صحارة، دي اسمها جموع ايه جموع كثرة، بل بعضها صيغة منتهى الجموع، فما يناسبش تلك الجموع التي قصد بها التكثير وسميت جمع كثرة أرجع صغرها، كيف هذا؟ يبقى كثير قليل ما ينفعش، تمام، يبقى دي ايه دي خلاصة يعني المقدمة في الكلام على الايه على التصغير. صباح يا شباب، معنى يعني استطعت ان اوصل اليك معنى التصغير والاهداف المقصوبة منه، وليش الشيء الفلاني لا يصغر والاسماء الاخرى تصغر، تمام، ها اي استفسار؟ نعم، ممنوع من الصرف، ممكن يصغر، مشكلة انتوا دائما ممكن يلتبس الايه يلتبس المبني بالممنوع من الصرف، يا شباب نحن منعنا المبني، منعنا المبني واستثنينا بعض اسماء الاشارة وبعض الاسماء الموصولة، صح، دي استثنيناها من المبنيات، لكن الان ممنوع من الصرف داخل في المبنيات، لا، يبقى الاصل فيه انه ايه يصغر، الا ان يكون في مانع من الموانع التي ايه التي ذكرناها، والا احمد وحيمد مش يعني صغروا الايه صغروا الاسم صغروا يعني ايه، فالتصغير موجود في الايه في الممنوع من الصرف، ما في مانع، بل بعض الاحيان كلمات يا شباب لما تصغرها تصرف، يعني من ضمن اللطائف فمن اللطائف انه التصغير ايش علاقته بالمنع من الصرف، ها، شوف ساعات يا شباب الكلمة لما تكون مكبرة تمنع من الصرف، لما نيجي نصغرها تصرف، ليش؟ لان ساعات التصغير يضيع علتها، ايه يعني زي احمد على سبيل المثال، لو جيت صغرها احيمد، هي اصلا كان سبب منعها من الصرف ايش؟ العلمية وزن الفعل، صح؟ ما عادش وزن الفعل هم، شفت ازاي؟ ففي بعض الاحيان كلمات تكون ممنوعة من الصرف مكبرة ومصغرة، وساعات كلمات تكون ممنوعة من الصرف لما نصغرها، ولما المكبر يكون مصروف، والعكس، فهمتم؟ يعني علاقة لكن عموما الممنوع من الصرف يصغر، الجواب نعم، لكن دي فائدة أخرى، يعني إن بعض الأحيان التصغير يدخل على الكلمة الممنوعة من الصرف ساعات تبقى على حالها وساعات ينقلها من منع من الصرف إلى الصرف وساعات تكون أصلا الكلمة مصروفة ويأتي التصغير يجعلها غير مصروفة بحسب الايه هل العلة المتوفرة أو ليست متوفرة تمام يعني هل العلة المتوفرة أو ليست متوفرة لأن التصغير بيحصل نوع من التغيير يمكن حتى أذكر هنا العلامة وإن كان يعني أنتم مش وش توسع لكن يعني بعض الأحيان أنا بلجأ إلى بعض التوسعات علشان أثبت الأساس يعني زي ما تقول واحد يجلس يحكي الواحد حكاية حق ساعة علشان إيه علشان يمسك له نصف ساعة ها لأنه لو حكى له نصف ساعة بيمسك له ربع ساعة فبعض الأحيان إيه ألجأ إلى هذا حتى إيه حتى تمسكوا بعض الأشياء ففي ذكر العلامة الشيخ عباس حسن رحمه الله تعالى فائدة في هذا لكن الآن شيء موضعها لأنها ما أدري في أي موضع في الإيه في الكتاب قد إيه قد نسيت لكن عموما المهم يهمني نعم أنا عاوز أجيبها لك علشان كده لو تصبر علي خلاص ممكن أشوفها في الإيه أشوفها في الراحة وعليكم السلام ها طيب ما زال معاهم كلمة عندليب يعني عندليب على وزن إيش يا شباب فعلليل صحيح أنت بتضحك عندليب على وزن فعلليل اللي لسه ما وصلتهمش من الايه من يوم الاختبار ها وتصغيرها عنيدل دي فائدات جديده تصغيرها عنيدل عنيدل عنيدل ايوه العندليب بيسمع منين ده مش عارف عنيدل اهي وضحت كده ولا اكتبها لك على جبهتك عنيدل وين ايش ما في قواعد بقى احنا لسه ما في البداية في اصلا في التصغير والتكسير على فكرة التصغير والتكسير متآخيان حتى قال سيبويه التصغير والتكسير من واد واحد ففي حاجة اسمها ان الاسماء الخماسية والسداسية عند التصغير والتكثير بنشيل منها بعض الحروف فهو بيدور أصلا وبيقول فين عندليب فين الباء والأشياء دي صح استغرب لما صغرناها على عنيدل تمام ولذلك ما جمع عندليب ما جمع عندليب عنادل جمع عندليب عنادل جمع عندليب عنادل وتصغير عندليب عنيدل ليش لان في التكسير والتصغير كما قلت في قواعد امسكوا بها فسيبوي يقول ايه يقول التكسير والتصغير من واد واحد من ضمن ما اللي بيشتركان فيه ايش ان الكلمة لما تكون خماسية او سداسية وتكسر او تصغر بيتشال منها بعض الحروف يا شباب اما الحروف الزائدة او الشبيهة بالايه الشبيهة بالزائدة فعلشان كده عندليب شلنا منها الباء وجمعناها على عنادل وصغرناها على عنيدل وراحت من الباء بناء على قاعدة الايه ان الخماسي او السداسي بيتشال منه بعض الحروف عند الايه عند التكسير وعند التصغير وسيأتي معنا التفصيل ان شاء الله تعالى علشان كده الان السفرجل تعرف السفرجل تجمع على ايش سفرجل سفارج تجمع على سفارج تمام تجمع على سفارج اهي سفرجل تجمع على سفارج وتصغر على سفيرج سفيرج او سفيريج ممكن زوجها تمام ده على نفس القاعده راحت فين اللام زي ما راحت الباء في عندليب فده يعني ايه سناتي ونتكلم عليها ان شاء الله تعالى دي قواعد الصرف يا شباب، الأشياء اللي هي بتعطيك القواعد الأساسية وتبين لك. فتأتي إن شاء الله تعالى كيف نصغر الأسماء الخماسية والثلاثية لأنها إيه، وكيف نكثرها أيضا. فدرس جمع التكثير ودرس التصغير من الدروس المهمة. تمام، يبقى على الأقل احفظوا هذه حتى إيه، حتى يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. فعندليب تجمع على عنادل وتصغر على عنيدل، وسفرجل تجمع على سفارج وتصغر على سفيرج أو سفيريج. تمام، وتأتي إن شاء الله كلمات أخرى من الكلمات الكبيرة زي حيزبون ومش عارف إيه، وكلمات سيأتي إن شاء الله تعالى. تمام، طيب أرجع أشوف الكلام من حق الشيخ عباس حسن إن شاء الله في الراحة. المهم طيب الآن أيضا امسكوا معي إنه التصغير معاه إيه؟ معاه ثلاث أوزان، معاه وزن فعيل وفعيعل وفعيعيل، فعيل وفعيعل وفعيعيل. تمام، يا كجيبها هو إيه أوزان التصغير الثلاثة كذا، وبعدين تغلطوا فيها. ها سؤال، اكتبها يا اكتبها، ما اكتبهاش ليه؟ انا ما بعرف. ها بس خلاص اكتبها عشان تطيب نفسه، ما فيش مشكلة. ها شوفوا شباب كملوها، شوف فعيل. تمام، زي ايش؟ زي وليد. تمام تمام، او طفيل. ادي طفلة اهي، شوف مش كلمة طفل، الطاء مكسورة والفاء ساكنة، شوفها ازاي احولها هتصبح طفيل. والياء دي اسمها ياء الايه؟ ياء التصغير. احفظوا الياء هذه ياء التصغير، هي اللي بتديك الشعور بالتصغير اول ما بنجدها في الايه في الكلمة. تمام، فده ايه؟ ده وزن فعيل، واضحة؟ تمام. تعالى لفعيعل. الميزان هنا يا شباب مختلف عن الميزان الصرفي، ودي النقطة اللي ايه اريد ان تنتبهوا اليها. الميزان في الايه في باب التصغير او ميزان التصغير مختلف عن الايه عن الميزان في الايه في الصرف. تعالى شوف مثلا كلمة مسجد، لو جينا كلمة مسجد على فرض يعني، تمام، على وزن ايش؟ على من ناحية الايه، من ناحية الميزان الصرفي مفعل، صح؟ مسجد مفعل. الان لو جه صغرت فاصبحت مسجد، هتصبح ايه؟ مفيعل، صح؟ لكنها من ناحية التصغير هتبقى تبع فعيعل. هيقال في باب التصغير انها على انها فعيعل، على وزن فعيعل في باب التصغير، بينما هي في باب الميزان الصرفي مفيعل، صح؟ ازاي؟ هو اصلا بيعتبر ايش يا شباب؟ بيعتبر ده الحرف الاول، ده الحرف الثاني، ده الحرف الثالث، ده الحرف الرابع، فعيعل. تمام، وانه بيدخل الايه، بيدخل الياء ما بين الايه، ما بين الحرف الثاني والثالث، ما بين الحرف الثاني والثالث. فالان عفوا شوف شوف الان الميم دي هيعتبرها مقابل الفاء، تمام، والسين هيعتبرها مقابل العين، تمام، والياء دخلت، والجيم هيعتبرها مقابل العين واللام. فبالتالي مسيدد هيدخلها في فعيعل، خلي بالك. فدي كأنها الكلمات الايه فعيعل دي خاصة بالكلمات الرباعية اللي هندخل لها ايه الياء، فعيل دي خاصة بالكلمات الثلاثية. اي كلمة ثلاثية يدخل عليها الايه الياء بتصبح على وزن فعيل من ناحية الميزان الايه ميزان التصغير، يسمى ميزان التصغير، اصبح عندنا ميزان تاني هو ميزان التصغير. الكلمة الرباعية تمام، لما بدخل لها الياء بدخلها بين الايه بين الحرف الثاني وبين الحرف الثاني والثالث، تمام، فتصبح على وزن فعيعل. تمام، لما ازيد في الرباعي ياء قبل الايه قبل الاخر هتصبح فعيعيل. يعني زي ما قلت لكم مثلا في كلمه سفرجل، كلمه سفرجل، تمام، ف فالآن هصغرها على سفيرج، على سفيرج تبقى كم حرف هذه يا شباب؟ ها، 1 2 3 4 5 هتناسب فعيعل ولا فعيعيل؟ ها ها ها عفوا. طيب الآن لا سفيرج أهي تصدير سفرجل على سفيرج هتصبح فعيعل صح؟ ويجوز فيها ان انا صغرها على سفيريج هتصبح على الايه؟ على الوزن اللي بعده فعيعيل تمام؟ فبالتالي احنا معانا الان ثلاث اوزان يا شباب، فعيل وفعيعل وفعيعيل، فعيل وفعيعل وفعيعيل، فعيل للاسم الثلاثي تمام؟ بدخل له الياء فقول فعيل، فعيعل للاسم الرباعي بدخل له الياء بين الايه؟ بين الحرف الثاني والثالث فاقول فعيل، ولو زودت له الرباعي أو الخماسي ياء قبل الآخر هيبقى إيه؟ على وزن فعيعيل. تلك هي الأوزان الرئيسة في باب الإيه؟ في باب التصدير، فينبغي أن ننتبه لها. نقرأ تلك الكلمة ونقف عندها. نعم هيأتي، بس أنا مش عايز ألخبطكم، أنا بدي لك بس الإيه؟ الأشياء الواضحة الآن، أما كل شيء في الآخر ده يعني أي كلمة عندما ننتهي من الدرس، على أساس إيه؟ أنا الآن بدي لكم بعض الأشياء الواضحة وتجنب الأشياء اللي فيها علل، لأن الأشياء اللي فيها علل لخبطت في الأول، هتأتي الاستثناءات ما تستعجلش تمام. لكن أنا بس أريد أن أثبت قواعد معينة في الأول، وبعدين نبدأ بقى، هنبدأ كيفية تصغير الثلاثي، كيفية تصغير الرباعي، كيفية تصغير الخماسي وما زاد، ونبدأ إيه كيف نتصرف مع حروف العلة، لأن دي هتعمل لنا مشكلة مع الإيه؟ مع حروف العلل صح؟ إحنا بنزود ياءات، مش تصغير مليئة هو بالياءات، ياء بنصغرها في سواء في فعيل أو فعيعل أو فعيعيل، دايما معانا ياء، فبالتالي بتحصل مشاكل مع حروف العلة، دي من النقاط المهمة. لكن خلينا إيه؟ ناخد بالتدرج حتى نصل إلى نهاية الدرس، وبعدين ساعتها أي كلمة زي ما أخذنا في الميزان تمام؟ صح؟ مش إحنا ضبطنا الميزان الآن، أعتقد إنه أصبح إيه معلوما. نفس الشيء نريد أن نضبط التصغير أيضا، بس الكلام ده عندما ننتهي منه، نأتي بعد كده تقول لي الكلمة الفلانية كيف نصغرها، أقول لك بناء على قاعدة كذا كذا اللي تكلمنا عليها، بناء على القاعدة الفلانية، ويكون قد أخذت كل شيء تمام. لكن الآن لما تجيب لي كلمات وفيها بعض الإشكالات ممكن ما تتضح وتضيع الوقت تمام، فخلينا ماشيين بالتدريج. أقرأ الكلمات دي الأخيرة. نعم مفعل، ما احنا قلنا انت هترجع لنفس الكلام، هو احنا الان معنا وزن خاص، وزن التصغير تاني، احنا اصبحنا مش بنعبر على قاعدة الميزان الصرفي، اصبحنا بنعبر ان ايه؟ انه الفاء الفعيعل، انه فاء اول حرف الفاء، ثاني حرف العين، وبعدين ثالث حرف العين اخرى، وبعدين اللام الاخيرة، فبالتالي هنقول ايه؟ فعيعل، ولو كان مش موافق للميزان الصرفي. يمكن الثلاثي هو اللي بيصادف انه يوافق الميزان الصرفي، فيصح تجد نفس الوزن على الميزان الصرفي متفق في الغالب مع الايه؟ مع ميزان الايه؟ ميزان التصغير. لكن في الرباعي والخماسي تجد انه يختلفان تماما، وبالتالي مسجد هتبقى مفعل لما تيجي الميزان الصرفي مفيعل تمام، لكن لما تيجي في الايه؟ في التصغير هنقول انها فعيعل، مش ايه؟ مش مفيعل، يعني واضح. وهي هنزيد نوضح ده ان شاء الله تعالى. قل التصغير ثلاث صيغ، هي فعيل وفعيعل وفعيعيل، وليس مقصودا، شوف انتبهوا، ان تتطابق مع الميزان الصرفي حرفا بحرف، وانما المقصود بها انها القالب الذي يخرج على اساس الاسم المصغر بحيث يتساوى مع الصيغه في عدد الحروف وفي نوع الحركه والسكون. فاذا اخذنا كلمه مسجد هيك مثلا ونحن نعرف ابنها على وزن مفعل، فإنما نلاحظ أن تصغيرها هو مسيجد على مفيعل، ده الميزان الصرفي من ناحية الميزان، لكنها في التصغير تنطبق على الصيغة الثانية التي هي فعيعل تمام. يبقى في باب الميزان الصرفي نقول مسيجد على وزن مفيعل، خلاص على القواعد اللي احنا ايه تربينا عليها من اول ايه؟ من اول كتاب التطبيق الصرفي. لكن الآن في ميزان التصغير هتبقى من الباب الثاني أو من الوزن الثاني اللي هو فعيعل، اللي هو دخلت فيه الايه الياء، ونعرض الان لكيفية تصدير الاسم على الايه على النحو التالي. هيبدأ بعدها يتكلم على الاسم الثلاثي، كيفية تصغيره، ايش القواعد الموجودة فيه، الرباعي، الخماسي، الى اخره. سنكمل ان شاء الله تعالى هذا الدرس، وارجو ان ايه تستفيدوا فيه ايضا، ويصبح يعني لعبة في ايديكم، انه ايه اي كلمة تستطيع انك ايه تتعامل معها تصغيرا. وهو درس كما قلت من الدروس المهمة التي لا يخلو منها كتاب من كتب الصرف. وبالتالي ان شاء الله نريد ان نصل زي ما وصلنا في الميزان الصرفي اللي الان بتوزنوا اي كلمة ان شاء الله تعالى. الان ايضا نريد ان نتعلم كيف نصغر اي كلمة مهما كبرت او صغرت، ونعالجها ونعالج مشاكلها ان شاء الله. ده اللي هنكمله في المحاضرات القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.